بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلقد استمعت إلى محاورة في لقاء مع الشيخ أسامة بن عطايا في قناة الحدث، وحوير حول مواضيع عدة لها علاقة بالدعوة السلفية والمنهج السلفي. ولما استمعت إلى هذا اللقاء على فقرتيه الأولى والثانية، لأنه تكرر مرتين، لما استمعت إلى هذا اللقاء بدأ لي أمور واجب أن ينبه عليها وأن يحذر منها، أغاليط وخلط أيضا لا ينبغي لأسامة بن عطايا أن يقع فيه، سيما وهو يتكلم باسم الدعوة السلفية ويجيب عن مسائل تثار حولها من المحاور الذي كان يسأله عن أمور في غاية الإثارة في بلد كبلدنا وفي بلاد المسلمين عموما. استهل المحاور المعلق في هذا اللقاء في أسئلته فيما يتعلق بسفر المرأة بدون محرم، وأجاب الأخ أسامة بن عطايا بما يميع هذه المسألة ويضعف من قوتها بنصها الظاهر الجلي الواضح، إذ القول بمنع المرأة من السفر بلا محرم يعتبر نهيا صريحا ظاهرا، وكل من رد على هذا الحديث من الفقهاء لم يأتوا بشيء يصادم قوة هذا الحديث في ظهوره، والذين اشترطوا أيضا شروطا ليس عليها دليل ولا برهان. فما ذكره الأخ أسامة من أن الجمهور العلماء أخذوا بظاهر هذا الحديث من أن المرأة إذا سافرت يجب عليها أن تأخذ معها في سفرها ذو محرم، هذا هو الحق، لكن الأمر في عرض خلاف بما يهين قوة هذا النهي، فقد ذكر خلافا عن بعض الشافعية وعن بعض الأحناف بأنها إذا وجدت رفقة مأمونة أو كانت لها حاجة شرعية فيجوز لها أن تسافر مع غير ذي محرم. وأورد لهذا القول المرجوح ما ينازع ذاك النهي الصريح، لأنه قال استدلالا ببعض النصوص، وذكر حديث الضعين في آخر الزمان أن تسافر من مكة إلى المدينة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، ثم خلص إلى أن النصوص متعارضة في هذا الباب. لا، ليست متعارضة بما يجعل الأمر متكافئ. ما ذكره الذين استشكلوا ونازعوا هذا الحديث يعتبر قولا ضعيفا مرجوحا، وما استدل به من خبر الضعينة ليس على أنه أمرا شرعيا، إنما هو إخبار على ما سيجري في آخر الزمان، فالمسألة لم تساق لتقرير حكم، وإنما سيقت على أنه خبر كوني سيقع. ولذلك لما ذكر النووي حديث أن تلد الأمة ربتها قال فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، خلافا لمن استدل به في كل منهما، لأنه ليس في كل شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع يكون محرما ولا جائزا. فالإخبار بسفر الضعينة لا في مقام الجواز أو المنع، إنما هو مجرد خبر ليس حكما شرعيا، فحديث الضعينة لم يساق لتقرير حكم صريح، ولا ينهض البتة لمصادمة النهي الصريح الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالحديث جاء من عدة روايات عن ابن عمر في البخاري ومسلم، وأيضا من حديث أبي هريرة عند مسلم. ومما يقوي هذا النهي حديث ابن عباس لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الحديث يقوي هذا النهي الصريح. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هذه المرأة، بل قال لزوجها: اترك الغزو واذهب وحج معها. الغزو الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومع هذا أمره أن يترك هذا الجهاد ويذهب مع مرافقة زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل هل هي وحدها أم مع نساء رفقة مأمونة، أو قال هي آمنة أو خائفة. والقاعدة المقررة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهذا الحديث حديث ابن عباس يقوي النهي ويؤيده، أن المرأة إذا خرجت مسافرة ولو كانت مع رفقة مأمونة. وهل هناك رفقة مأمونة أكثر أمانا من رفقة الصحابة الكرام؟ وهل هناك زمان أطيب وأطهر وأنقى من زمن الصحابة رضوان الله عليهم؟ ومع هذا اذهب فحج مع امرأتك. هذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، أي النهي عن سفر المرأة مع غير ذي محرم، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له. فابن عطايا في هذا المبحث كان الواجب عليه أن يقوي هذا النهي، ويدل على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يقطع النزاع الضعيف، سيما وقد حمى وطيس القائلين بسفر المرأة كما تشاء وبتفلتها من زمام الإسلام أو من زمام حماية الإسلام لها. وأيضا ضجيج عند الناشطات لحقوق المرأة زعموا، وهكذا ضجيج عند أهل السياسات من العلمانيين والليبراليين. كان الواجب أن يدفع بقوة مثل هذه الترهات، ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله: نصوص متعارضة في الباب، يقال: لا، ليست بمتعارضة، بل النصوص التي عرض بها متهافتة مرجوحة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم صريح في المنع ونهيه ظاهر. أمر آخر كان الواجب عليه أن يعلم المعلق المحاور ومن وراءه، وأن يرشد أهل الإسلام ممن يستمعون إلى هذا اللقاء إلى الانقياد والتسليم لأوامر الله ونواهيه، فإن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. قد قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد قال ربنا أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال ربنا أيضا في بيان ألا خيرة للمؤمن إذا جاء أمر الله ونهيه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ونهيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالإسلام معناه أن تستسلم لله، وهذا الاستسلام يتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع. قال ربنا جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتفلت الكثيرين من مقتضى العبودية لله عز وجل جعلهم يحاربون ظاهر هذا النص، وأقصد بالمتفلتين دعاة الشهوات وأيضا دعاة تحرير المرأة، وفي الواقع هم يريدون أن ينالوا منها منالا عظيما. فالعبد ينبغي أن يعتقد أن الله عز وجل عليم خبير، قد قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويقول الله عز وجل أأنتم أعلم أم الله، فالله عز وجل خبير بعباده وأعلم بمصالحهم، وشرعه جاء بتحقيق المصالح الكبرى والمحافظة على النساء من أن تطالهم أوهام أهل الشر فيؤذوا في عرضهم وفي شرفهم، وكذلك أيضا أن ينال من أمنهم وأمانهم. ولذلك مما يقوي أيضا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عائشة أم المؤمنين، قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، مع أن المسافة كانت قصيرة غير طويلة، ومع هذا أمر أخاها أن يذهب بها في مجتمع نقي، مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها المبرأة من سبع سماوات، ونزل في طهرها ونقائها آيات تتلى إلى يوم القيامة، مما يدل على أن حماية المرأة وصونها ورعايتها أمر متحقق في دين الله عز وجل. على أسامة بن عطايا أن يرشد من يستمع إليه إلى وجوب الانقياد والامتثال لأوامر الله عز وجل، وأن يضرب مثلا بل أمثالا وصورا مشرقة لامتثال الصحابة رضوان الله عليهم. خذ مثلا قصة الخاتم الذي كان بأصبع الرجل من الذهب، لما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وألقاه، فلما أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة خذ خاتمك فانتفع به، قال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ صورة مشرقة أخرى، لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات مرة بالصحابة فخلع نعاله وجعله عن شماله، فخلع الصحابة نعالاتهم ووضعوها أيضا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك قد خلعت فخلعنا، قال إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن نبي قذرا أو أذى، فقال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه وليقلبهما، فإن رأى خبثا فليمسح وليصلي بهما. تأمل أيضا استجابة أمهات المؤمنين لما أن نزلت آية الحجاب، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكتف مرطهن فاختمرن بها، رواه أبو داود وعلقه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. انظر إلى سرعة امتثال أمهات المؤمنين وانقيادهن لشرع رب العالمين. خذ صورة أخرى في حادثة تغير القبلة في مسجد قباء في حديث عبد الله بن عمر بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري. صور مشرقة لامتثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياد قلوبهم إلى الحق، ما قالوا نكمل الصلاة ثم نغير القبلة، تغيروا وهم غيروا قبلتهم وهم في الصلاة امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل أيضا شدتهم وعظيم إغلاظهم لمن قابل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدث عبد الله بن عمر بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابن بلال والله لنمنعهن، فأنكر عليه عبد الله بن عمر إنكارا شديدا وقال لا أكلمك أبدا، أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأنت تقول والله لنمنعهن. وانظر أيضا حديث عبد الله بن مغفل لما رأى قريبا له يخذف بحصى فقال له نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يكسر السن ويفقأ العين. فعاد قريبه فخذف فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فتخذف، فسبه سبا سيئا. تأمل ما يفتقر إليه كثير من هؤلاء من عظيم انقيادهم إلى أوامر ربهم ونواهيه وأيضا تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيا ابن عطايا ليست هذه المسألة متعارضة النصوص، بل الأمر فيها على رجحان القول بمنع المرأة من السفر وحدها بلا محرم، فإن في قولك هذا تقوية لطرف يريد التشغيب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد هذا قال والفقهاء درسوا جوانب المسألة فالمسألة تكيف فقهيا. فما أدري ما معنى تكيف فقهيا، هذه العبارات ليست من عبارات أهل العلم المتحققين بالعلم. كيف نكيفها؟ وفق أهوائنا، وفق أمزجتنا، وفق ظروفنا، وفق ماذا؟ حتى نكيف كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، المسائل والأحكام لا تكيف، بل الواجب الانقياد والواجب التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمسألة لا تكيف فقهية، المسألة يجب الخضوع، خضوع الجميع من أهل الإسلام لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهب أن الأحكام لم تظهر، وهب أن الأوامر والنواهي لم يبدو حكمتها، فالواجب التسليم، لأن الله عز وجل حكيم خبير، فلا يأمر بأمر ولا يشرع لعباده إلا وفق حكمته وعلمه. أما أن يصبح الناس يخوضون في نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان السفر على الإبل واليوم السفر على الطائرة ساعة أو ساعتين، وهكذا أيضا ربما يقولون أن هذا يعارض حرية المرأة وحق تجوالها، ينازعون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفق أهوائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. ثم قال أسامة ابن عطاء: تكيف فقهيا مع نظرة ولي الأمر للواقع الموجود. ما أدري ما علاقة هذه المسألة فيما يتعلق بولاة الأمر. المسألة أيها الإخوة الفضلاء لها علاقة بانقياد الجميع حكاما ومحكومين إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسألة لا تفتقر إلى نظرة يراعيها بعض أساسة مثلا. هذه مسألة دين يجب أن نخضع له لجملة ما أمر الله به ونهى عنه. ولذلك يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ويقول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فإذا ما ربط قرار من القرارات ببشر فإن الناس ينازعون، كل يبدي رأيه ويدلو بدلوه، وذاك يعترض والآخر يناقش، وهكذا تفتح جبهات. لكن لو قيل للمسلمين عموما: هذا أمر الله، أنتم تنازعون من؟ وهذا حكم نبيه صلى الله عليه وسلم، أنتم تصارعون من؟ ولذلك لا ينبغي أن تربط مسائل الشرع وأحكام الشرع، لا ينبغي أن تربط على أنها قرار يمكن أن يطرح على طاولة النظر. لا، إنما الواجب امتثال الجميع، وأن تحكم شريعة الله عز وجل كاملة، وأن يخضع لحكمه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون في آيات ثلاث. ويقول الله عز وجل أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول الله عز وجل أيضا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب التحاكم إلى شريعة الله عز وجل كاملة شاملة. أما أن تبقى بعض مسائل الشريعة تخضع لأن تكون قرارا ممكن أن يلغى في أي وقت أو ممكن أن يرد لأي ظرف، لا، أحكام شريعة الله عز وجل دين يجب أن يخضع له الجميع حاكما ومحكوما، كبيرا وصغيرا، رجلا وامرأة. ولذلك قوله هنا عن ابن عطايا: فالمسألة تكيف فقهيا مع نظرة ولي الأمر للواقع الموجود، لا، إنما المسألة يجب أن يخضع لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخضع لأحكامه، وأن يسلم المسلمون والمسلمات لشريعة رب الأرض والسماوات مذعنين منقادين، لا تردد في صدورهم ولا حرج، وليس هناك ما يعارضون به، بل يسلموا تسليما، إذ هو حكم العليم الخبير. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر محل نظرة كائن من كان، لا، بل الواجب على الجميع حكاما ومحكومين ساسة وممن يديرون ويرعون أمر المسلمين في بلدانهم أن يحكموا شريعة الله عز وجل الكاملة الشاملة، وألا تكون النظرة لأحكام الشريعة نظرة لها علاقة بما يتعلق بالواقع الموجود أو بعدمه. فلو ربطنا هذه المسألة بالواقع فإنها تتغير كلما تغير الواقع يا أسامة. وهكذا أيضا يقول ابن عطايا: فالمسألة لا ينظر إليها من جانب أننا حرمنا المرأة من حق لها، لا، أحيانا قد نمنع المرأة من حق لها لأجل مصلحتها الخاصة أو لأجل مصلحة المجتمع. فيا لله العجب، والعجب هنا لا ينقضي. أأنتم أعلم أم الله؟ أي حق هذا للمرأة تحرم منه؟ الله عز وجل أكرم المرأة المسلمة، والإسلام جاء بإكرامها وعظيم الحفاوة بها، وبالغ في بيان عظيم العناية بها. فالمرأة مبجلة في الإسلام، وليس الخروج أن تسافر بدون محرم وأن تكون خراجة ولاجة حيث تريد، ليس حقا من حقوقها حتى ينظر إليه على أننا حرمنا المرأة من حق لها. ليس من حقها، إنما حقها كما جاء به الإسلام، بما يتناسب مع خلقتها وبما يتناسب مع تركيبها العاطفي والنفسي، وبما أكرمها به الإسلام دين الله عز وجل. ولذلك حق المرأة في الإسلام حق عظيم، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، وما خطب به الرجل تخاطب به المرأة إلا ما جاء الدليل بتخصيصه. حقوقهن عظيمة في الإسلام، وحقها على الرجل عظيم أيضا. أليس من حقوقها أن يدفع لها المهر، مهر الزواج بها؟ أليس من حقوقها في الإسلام النفقة عليها في حدود المعروف؟ أليس من حقها أن يؤمن لها الملبس الطيب بحسب قدرة الزوج والسكن الذي يصلح لمثلها؟ أليس من عظيم حقها في الإسلام أن تعاشر بالمعروف؟ قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوجهن. وفي الرواية الأخرى: فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فجعل الله عز وجل المرأة، الرجل له حق القوامة عليها والولاية عليها ورعايتها. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهكذا أيضا المرأة الأصل فيها القرار في البيت. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قد قال الله عز وجل في أطهر نساء العالمين: أمهات المؤمنين. قال الله عز وجل: فاسألوهن من وراء حجاب، مع طهرهن وعفتهن. فالمرأة قرارها البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إن هذه النصوص تنشرح لها صدور أهل الإيمان من الرجال والنساء، وتبتهج نفوسهم بهذا الدين العظيم الذي صان المرأة وحمى المرأة وأكرم المرأة، بينما تضيق صدور الكثيرين ممن تأثروا بدنيا الغرب الكافر وبمن عاشوا ردحا من أزمانهم هنالك، فأرادوا للمرأة العفيفة النقية أن تخرج لمثل هذا المرتع المليء بالذئاب. ولذلك يجب على المرأة أن تتحقق من أن الإسلام قد أكرمها وأعزها جوهرة مصونة. وأما المبتذلات من النساء اللاتي يخرجن ويسافرن وحدهن وتريد أن تكون قاضية وتريد أن تكون وزيرة وتريد أن تقارع الرجال وتريد أن تصارع الرجال في الوظائف التي تختص بأحوال الرجال، المرأة ضعيفة في تكوينها، في نشأتها، في عاطفتها. قال الله عز وجل: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلي تتميما لنقصها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة نقصان دينها أنها إذا حاضت فإنها لا تصوم ولا تصلي، ونقصان عقلها فإن شهادتها على النصف من شهادة الرجل. وهكذا أيضا المرأة شديدة العاطفة، ولذلك لا بد لها من ولي يقوم برعايتها ويقوم بتزويجها ويقوم أيضا بصونها، وإلا نالت منها أيدي الشر. ولذلك يجب أن يتحقق الأخ أسامة بعرض مثل هذه الأمور العظيمة التي تقوي نفوس المؤمنات الطيبات وتأتي بالغافلات إلى حظيرة الإسلام الطيب الذي يصون المرأة ويحميها. أما أن يخوض في هذا الأمر على طرف اللسان بما يقوي من شغب الكثيرين فيقول بأن هذه المسألة لا ينظر إليها من جانب أننا حرمنا المرأة من حق لها. لا ليس من حقها أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم، وليس من حقها أيضا أن تخرج لغير حاجة شرعية، وكذلك أيضا في حجاب وصون واحتشام محجبة عفيفة نقية، وكذلك أيضا ليس من حقها أن تنشئ علاقات محرمة وتتزوج بلا ولي، وهكذا أيضا ليس من حقها أن تنصب نفسها للولايات والرئاسات في القضاء وفي الوزارات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يجب أن نبلغ دين الله عز وجل دون تردد، ويجب علينا أن لا نخضع نصوص الكتاب والسنة إلى الواقع أو إلى نظرة فلان وعلان، لا، بل الواجب أن يبين الحق صافيا نقيا، هذا سبيل أهل العلم المتحققين به. ثم يقول هنا: لأجل قد نمنع المرأة من حق لها لأجل مصلحتها الخاصة. يا ابن عطايا، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك أن تمنع أو لم تمنع، هذا دين الله عز وجل، وهؤلاء النسوة إيماء الله عز وجل، فليس بأيدينا أننا نمنع أو لا نمنع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب السمع والطاعة والخضوع لأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الواجب عليك أن تلقيه على مسامع المسلمين ممن يستمعون إليك ويحتاجون تقوية لإيمانهم وتأييدا لهذه النصوص العظيمة، لأننا نقول لأجل مصلحتها الخاصة منعناها أو لأجل مصلحة المجتمع. أأنت أعلم؟ الإسلام جاء بتحقيق المصالح، دين الله عز وجل، والواجب على المؤمنات جميعا أن يخضعن لدين الله عز وجل أوامره ونواهيه، ولتكن لهم أسوة بنساء المؤمنين وبالصحابيات الكريمات، فإنهن يسارعن للاستجابة لأمر ربهن ولا يترددن أبدا. ثم ذكر أسامة بن عطايا فيما يتعلق بنظرة السلفيين للأشاعرة، وقال الأشاعرة مكيدة عملها المعتزلة وعملها ابن تومارت الذي ادعى المهدوية كاد بها أهل المغرب. ثم أخبر عن أبي الحسن الأشعري في أطواره الثلاث. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى علي بن إسماعيل ابن أبي بشر مر بالأطوار الثلاث كما قد ذكر أسامة ابن عطايا، وآل أمره في الطور الثالث إلى تقرير ما عليه الإمام أحمد فانتسب إليه كما هو ظاهر في كتبه الإبانة والمقالات وغيرها. لكن ينبغي أن يعلم طلاب العلم أن رجوع أبي الحسن الأشعري رحمه الله ليس على اتفاق بين العلماء في صحة توبته ونقائها من حيث التخلص من طريقة ابن كلاب على كل وجه، لأن أبا الحسن الأشعري كانت معرفته وخبرته بالحديث والسنة مجملة، وخبرته بالكلام كانت مفصلة، فلهذا بقيت عليه أشياء من مذهب ابن كلاب يعلمها أهل العلم الدارسون لباب الاعتقاد والفراق. فرجوع أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وتوبته على هذا النحو، ولذلك أيدها وقوى رجوعه جماعة من أهل العلم كابن كثير ذكر الأطوار الثلاث وأرشد إلى أن الطور الثالث منها كان على طريقة أهل السنة وعلى مذهب السلف. لكن ثمة أمر يتعلق بما ذكره أسامة ابن عطايا عند قوله أن الأشاعرة تركوا مذهب السلف، أي تركوا ما كان عليه أبو الحسن وتاب منه، وتركوا مذهب السلف الذي كان عليه أبو الحسن في آخر حياته وأخذوا بمذهب الكلابية. فالأشاعرة اليوم الذين يقولون هم الأشاعرة هم على مذهب تبرأ منه أبو الحسن. وقد تقدم أن توبة أبي الحسن الأشعري على النحو الذي سمعته فإنه قد بقيت عليه أشياء يدركها من حقق ما قد ذكره في كتاب الإبانة، فإنه قد فصل في أمور كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في طريقته، فقد ذكر رحمه الله تعالى يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة، ويذكر مقالة ابن كلاب عن خبرة ونظر في كتبه، ويذكر اختلاف الناس في القرآن من عدة كتب. فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة والحديث ذكر أمرا مجملا أكثره عن زكريا ابن يحيى الساجي، وبعضه عمن أخذ عنه من حنبلية بغداد ونحوهم. ثم ختم ابن تيمية كلامه وأين العلم المفصل من العلم المجمل، أي أنه تبقى عليه أمور لأنه لم يحقق فيها مذهب السلف ولم تكن له خبرة الكافية بالسنة المحضة رحمه الله تعالى. ولقد أثرت صحبته بالساجي رحمه الله تعالى، هو الذي أثر فيه في محبة الحديث وأهله، ولذلك قال الذهبي في ترجمة الساجي: وكان من أئمة الحديث، أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تواليف. وهكذا أيضا يقول ابن تيمية: وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، وذلك آخر أمره، كما ذكره أصحابه في كتبهم. فهذا مما يدلك على أن رجوع أبي الحسن أيضا بقيت معه أشياء رحمه الله تعالى يتفطن لها أهل العلم وطلابه. ولكن البحث هنا ليس حول هذه المسألة، إنما المسألة في قوله فنحن أنا أشعري لكن على عقيدة أبي الحسن، انتبه، على عقيدة أبي الحسن السلفية، ثم قال المالكية، الشافعية، الحنبلية، الحنفية. وهذا أمر عجاب في مثل هذا العرض، كيف يحسن به أن يقول أنا أشعري ويعلم أن أكثر أتباع أبي الحسن هم كلابية على الطور الثاني من أطوار حياته رحمه الله تعالى؟ يعلم هذا يقينا، لا ريب أن هذا يفتح بابا سيئا وشرا. ثم انتسابه إلى الأشعري بقوله أنا أشعري يعتبر بدعة. ولذلك تأمل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه قال فأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، انتبه الآن، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. فلينتبه أسامة ابن عطايا لمثل هذا المزلق، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لسيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة، وينفتح بذلك أبواب الشر. أجل الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فانتسابك يا ابن عطايا ولو كان على عقيدة أبي الحسن السلفية يعتبر بدعة، وأيضا يوهم حسنا بما ليس بحسن. فإذا ما انتسبت أنت إلى الأشعري جرى بين الناس صحة الانتساب إلى الأشعرية، سيما وأنت تتكلم من باب السنة ومذهب السلف، فهذا لا شك أنه يوجب اضطرابا وتضليلا أيضا. ثم العجب الآخر في قولك أنا على عقيدة أبي الحسن أشعري السلفية المالكية الشافعية الحنبلية الحنفية، ما هذا الخلط العجيب؟ المعلوم من سنن أهل العلم أنهم يقولون في مذهب الحق، في المذهب الحق أنه مذهب السلف، ويقولون أهل السنة والجماعة، ويقولون أهل الحديث، ويقولون أهل الأثر، ويقولون الفرقة الناجية، ويقولون الطائفة المنصورة. وإذا ما قالوا مالكية، شافعية، حنبلية، حنفية، إنما يريدون الاختيارات الفقهية والآراء الفقهية والاجتهادات الفقهية، يعنون مدارس الفقه والتمذهب، وليس يعنون العقيدة والمنهج. فلذلك هذا من الخلط أن يؤتى السلفية تقابلها المالكية، تقابلها الشافعية، الحنبلية، الحنفية، هذا من الغلط. بل الذي ينبغي أن يتكلم المرء بضوابط العلم المقررة، فالمالكية والشافعية والحنبلية والحنفية مذاهب فقهية. ثم لا يحسن بك وأنت في صدد الكلام عن السنة وأهلها وتقرير مذهب السلف أن تشيد بالمذاهب بمثل هذه الإشادة، وأنت تعلم أن التزام مذهب معين يعتبر بدعة حدثت بعد القرون المفضلة، أعني التزامه بحيث لا يجوز أو لا يجوز الخروج عن البتة، هذا من البدع. فلم يتعبد الله عز وجل عباده بهذه المذاهب. ولقد علم وقرر أن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا ينهون غاية النهي عن التعلق بهم والتعصب لآرائهم ومذاهبهم واختياراتهم. أحمد بن حنبل يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثور ولا الأوزاع وخذ من حيث أخذوا. وكان يقول لا تقلد دينك أحدا. ويقول أبو حنيفة إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. ويقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول ولقد أجمع الناس أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فكيف يحسن بالمرء أن يتعلق بمثل هذه الألقاب في سياق ذكر عقيدة السلف؟ فالمالكية والشافعية والحنبلية والحنفية هذه مذاهب قام بها علماء على علم راسخ وعلى معرفة بأبواب الفقه، وطار علمهم وانتشر وكان لهم تلاميذ نشروا علمهم وفقههم. لكن الأمر فيما حصل حول هذا التمذهب من تعصب مقيت أفضى إلى شرور عظيمة وأوقع مفاسد جمع على أهل الإسلام، بل بلغ بأن تقاتل أهل الإسلام بسبب هذا التعصب المذهبي. فواجب عليك أن لا تشيد بهذا، بل الواجب أن تدعو الناس إلى تعظيم الحق والانتصار إليه، تعظيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلمح الصواب. قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أما أن تعرض السلفية تقابل المالكية الشافعية الحنبلية الحنفية لا شك أن هذا من الخلط. فلا تعرض مذهب السلف وطريقهم وعقيدتهم، لا تعرضها مع الآراء الفقهية والمدارس الفقهية. ثم بعد ذلك لا يخفى عليك فيما يتعلق بالمذهب الحنفي الذي قد حصل فيه فيما يتعلق بالعقيدة القول بمذهب الماتريدية، وكذلك أيضا بما حصل حول الإمام أبي حنيفة رحمه الله من إنكار للسلف شديد. وقد كان شيخ الإسلام دافع عن أئمة فيما أخذ عليهم في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن شاهدنا ينبغي محاققة هذه الأمور ولا تنسب إلى مذهب السلف، ولا تنسب إلى طريقة أهل السنة والجماعة. فقد كان العلماء رحمه الله تعالى يذكرون هذه الألقاب في سياق ذكر المعتقد والمنهج. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وإلى قول شيخ الإسلام بن تيمية ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. مذهب السلف ما أظهر المالكية ولا أظهر الشافعية ولا أظهر الحنبلية والحنفية. وهكذا أيضا من عباراته إن من شعار أهل البدع أو شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف الصالح، وليس ترك انتحال المالكية والشافعية والحنبلية كما قد ذكرت. وقد ذكر في غير ما ترجم مثل هذا التقرير في ترجمة أحمد ابن أحمد المقدسي وكان على عقيدة السلف، وأيضا في ترجمة الدارقطني كان سلفية، في ترجمة ابن الصلاح كان سلفية، في ترجمة الفسوي أيضا كان سلفية. ومما يدلك على التفرقة أو التفرقة بين المذهب الفقهي والمعتقد والمنهج قول الذهبي في ترجمة الزبيدي وكان حنفيا سلفيا، وكان حنفيا سلفيا، أراد بحنفيا المذهب الفقهي، وأراد بقوله سلفيا أراد به المنهج والمعتقد. وفي ترجمة ابن هبيرة كان سلفيا أثريا. فلا ينبغي هنا أن يخلط بين العقيدة وبين المدارس الفقهية والاجتهادات. وأنت بذا في قولك أنا شعري تفتح بابا للشر عظيم، ومجرد الانتساب إلى الأشعري ولو كان على ما في كتابه الإبانة في طوره الأخير يعتبر بدعة، فيجب على ابن عطايا أن يتفطن لمثل هذا العرض، وألا يدفعه أو ألا تدفعه طريقة المقاربة التي كانت السمة البارزة في هذا اللقاء، محاولة التقريب ومحاولة التمييع ومحاولة تطيب خاطر بعض الناس هي السمة الغالبة في عرضه. ينبغي أن يعرض الحق أبلجا ظاهرا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أجل، مثل هذا الكلام يفتح شرا عظيما. القول بأنك سلفي تؤيده النصوص وتؤيده طريقة السلف، وهكذا أيضا أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، وهكذا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لكن المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية مذاهب واختيارات لعلماء الإسلام، وأيضا ليست ملزمة إذ الحق لم يختص به أحد. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاع، وخذ من حيث أخذوا، هذه وصية العلماء. فلا يحسن بك تقرير هذه المدارس الفقهية وأنت في صدد الحديث عن المنهج السلفي. أقصد تقريرها من جهة الالتزام بها وعدم الخروج عنها. أما دراسة أقوال مالك وما عليه علماء المالكية في الطلب فهذا من باب معرفة اختيارات العلماء وفقه الأئمة وشروحهم، وهذا ما يجدر بالطالب. أما التعصب للمذهب وعدم الخروج عنه كما هي الصفة البارزة لكل من انتمى لمذهب من هذه المذاهب فهذا تعصب مقيت وبدعة حدثت بعد القرون المفضلة كما قد ذكره الأمير الصنعاني. وإذا أراد أسامة بن عطايا في قوله لكن على عقيدة أبي الحسن السلفية، ويقصد على عقيدة مالك والشافعي وأحمد، فكان ينبغي أن يقول على عقيدة أبي الحسن السلفية وعلى عقيدة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، لا يقول المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية، لما هو ظاهر من الفارق بين التعبيرين. وعلى كل حال الجواب عن هذا أن انتسابه إلى الأشعري ولو كان على ما كان مقررا آخرا في طوره الأخير في كتاب الإبانة تعتبر بدعة وتفتح باب شر، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.